الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، قال حدثنا شعبة، قال حدثني ابن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري، قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. فيه تخصيص النساء بيوم خاص لهن يأتيهن الرجل من أهل العلم فيذكرهن ويعلمهن ما يلزمهن من أمور دينهن، هذا إذا أمنت الفتنة، يعني بالطريقة التي تؤمن معها الفتنة. فالمرأة عليها أن تتعلم من دينها ما يلزمها من أمر دينها، فالمرأة مكلفة كالرجل تماما. النساء شقائق الرجال، فيلزمهن ما يلزم الرجال، يلزمهن من العلم، تعلم أمور دينهن، أمر العقيدة، من معرفة ربهم من معرفة ربهن عز وجل، ومن معرفة الأحكام الشرعية التي تلزمهن. فلذلك أجابهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما دعونه إليه من أن يجعل لهن يوما يأتيهن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيعظهن ويأمرهن بما أمر الله عز وجل وبما أوحى الله عز وجل إليه به. قال: فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين، يعني إذا هي صبرت واحتسبت، إذا هي صبرت فلم تجزع لفراقهن واحتسبت أجرهن عند الله عز وجل، صبرت لله جل وعلا. فلا بد أولا من الصبر، وثانيا أن تحتسب في صبرها لله جل وعلا، فإذا فعلت ذلك كن لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. عن عبد الرحمن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنثة. أبو حازم ما اسمه؟ حازم لبن. إيه؟ حازم لا. أبو بكر لبن. سلمان الأشجعي، أحسنت. أبو حازم عن أبي هريرة وسلمان الأشجعي مولى عزة، وأبو حازم عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار. قال: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن عبد الله بن الحكم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة وهو عبد الله أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، يعني المراجعة في العلم حتى يتمكن الشخص من تحصيل المسألة حتى يدركها إدراكا بينا حتى يفهمها ويقتنع بها، هذا أمر مشروع، هذا من الجدال بالتي أحسن، عشان يناقش حتى يعلم ما يسمعه من العلم، لا يكون إمعة أو لا يكون يجلس لا يفهم شيئا فيسكت يستحيي، لأن أهل العلم يقولون إنه لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي، المستحي يستحي أن يسأل عما لا يعلمه، والمستكبر يستكبر أيضا أن يسأل عما لا يعلمه لئلا يعلم أنه لا يعلم. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، وفي رواية من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني هنا أشكلت عليها، أشكلت على عائشة رضي الله عنها الآية، ظاهرها يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما سكتت لكنها أبدت ما في نفسها وعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشكل عليها مما ظاهره معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كلامها وذكرها للآية ليس على سبيل الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على سبيل السؤال للتعلم لتعلم ما وجه الجمع بين الآية والحديث. هكذا ينبغي للمسلم عامة ولطالب العلم خاصة أن يسأل عما لا يعلمه وعما يشكل عليه حتى يحصل له العلم الشرعي بأدلته، لا يسمع كلاما فيأخذه من هنا أو هناك، فإن كثيرا من إخواننا كلما سمع كلاما أخذه، وقد يكون عنده الكلام متناقضا لا يدري، يقرأ لهذا فيأخذ كلامه ويقتنع به، ثم يقرأ للآخر وهو يناقض كلامه فيأخذه ويقتنع به، وهكذا يكون متأرجحا متذبذبا لا يستقر على يعني اعتقاد معين ولا على حكم في مسألة ولا على منهج يسير عليه، لأنه يعني لا يحصل المسائل ولا يتدبرها ولا يتأملها، وإنما يقبل كل ما يلقى إليه. لا يجوز أن يكون هذا حال طالب العلم. قالت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. هذا وجه الجمع بين الحديث والآية. يهلك، نعم، من نوقش الحساب يهلك، نعم، فهناك مناقشة للحساب، هناك عرض للمؤمن تعرض عليه أعماله، كما في حديث ابن عمر متفق على صحته أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن فيقرره بذنوبه، يقول له أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، فيقر به ويقول نعم نعم، حتى يظن أنه هالك، فيقول الله عز وجل له إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا عرض، الله عز وجل يعرض على عبده المؤمن ما قدم، يعرض عليه أعماله، لكن ليس هذا حساب الحساب. مناقشة الحساب أن الإنسان يحاسب على السيئات والحسنات، حسب على كل ما قدم ويجازى بعمله، هذا من نوقش الحساب عذب لا محالة. لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. فكل من يحاسب على عمله ويناقش الحسنات والسيئات ويجازى على ما قدم بالحساب وبالعدل، من أوخذ بالعدل فإنه يهلك، فلا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله عز وجل وبرحمته. وإن كانت الأعمال سببا لدخول الجنة، ودخول الجنة بما كنتم تعملون، الأعمال سبب لدخول الجنة، لكنها ليست على سبيل المجازاة، ليست على سبيل المقابلة، أن الجنة تقابل بعمل الإنسان، وأن هذا يعني يساوي هذا. لو أن العبد أوخذ بعمله وحوسب عليه، حوسب على السيئات والحسنات وعومل بالعدل فيها وبالميزان الذي لا يغادر شيئا، فإن العبد يهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من نوخش الحساب هلك يهلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث، يعني لا تمر شيئا من الحديث إلا تدبرته وتأملت، إن أشكل عليها شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجعل شيئا منه يمر ولا تتركه، بل تسأل عما لا تفهمه وعما يشكل عليها. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يكون بهذا الحال، أن يناقش ويسأل ويرجع، يعني يسمع الكلام لا يمرره، بل يناقش الكلام ويرجع لكلام أهل العلم، ويعني يراجع من سمع منه حتى يستفيد ويفيد، لأنه ما من أحد إلا يعني ويؤخذ من قوله ويترك، وما من أحد إلا ويخطئ، ما في أحد معصوم. ولذلك يعني إخواننا إذا يعني سمعوا كلاما عليهم أن يراجعوا وأن يرجعوا للمصادر، وأن يعني إذا وجدوا شيئا يعني يخالف ما نقول به يرجعون إلينا فيه، عسى أن نكون قد أخطأنا فنستفيد منهم. هذا أمر ينبغي على طالب العلم أن يحرص على يعني فهم المسائل وتحريرها بأدلتها، لا يقلد أحدا، لأنه ما أحد معصوما، ما أحد معصوم ولا أحد يؤخذ بجميع أقواله. فيقول رحمه الله: وفي الحديث ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم. هذا أمر أيضا مهم، أن المدرس الذي يدرس والداعية إلى الله والمعلم والعالم عليه أن يصبر من مناقشة والمراجعة، حتى يعني إذا كان في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فما بالك بمن يعني يخطئ. إذا رجع في مسألة عليه أن يصبر على الطالب، إذا كان لا يفهم يفهمه، وإذا كان عنده الحق يقبله منه، ولا يستنكف أن يرجع ويقول أنا أخطأت في هذه المسألة، فإن هذا مما يعلي قدره ويرفع شأنه ولا ينزل من قدره، بل يرفعه. هذا مما يرفع العبد أن يتراجع عما كان مخطئا فيه وعما وهم فيه، إن كان واهما يقول كنت واهما، إن كان مخطئا يقول كنت مخطئا، حتى يستفيد ويفيد. فالعلم والحق فوق الرجال. فيعني هذا تنبيه طيب وملاحظة طيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم، وفيه جواز المناظرة أيضا، هذا مما يعني إذا كانت المناظرة المقصود منها هو بيان الحق وإظهار الحق للناس والنصيحة للمسلمين فهي من نصرة الدين ومن الأمور المقربة من الله عز وجل. المناظرة إذا كانت لبيان الحق ليست للجدال ولا للظهور على الخصم ولا يعني ليس فيها مراء ولا جدال بالباطل ولا أن الإنسان ينتصر لنفسه ولا لهواه، بل المقصود منها إظهار الحق، فهي من سبل تعلم العلم الشرعي، المناظرة الشرعية. يعني بعض الناس لا يبالي ولا يجيب عما يتكلم به فيه، هذا يعني باب يعني يسلكه بعض الناس، إذا كان يتكلم فيه لا يبالي بالكلام الذي يقال فيه، يقول أنا إيه ما أجيب على أحد، هذا ليس محمودا على كل حال. إذا كان الطاعن على الإنسان على سبيل السباب والشتم فهذا لا يرد عليه، لأن هذا من باب قول الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يعني إذا رد الإنسان على مثل هذا فيكون من الانتصار للنفس، وهو جائز لكن الأولى الإعراض عنه. لكن إذا كان الإنسان يتهم في منهجه أو يتهم في دينه ويطعن عليه فيه، ويعني الذي يرد عليه أو يعني يعترض عليه بأدلة وبكلام يعني من كلامه وهو يعرض عن هذا، فهذا ليس هذا من قوله، ليس داخلا في قول الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ليس هذا من باب الإعراض عن الجاهلين، بل هذا من مخالفة الشرع، ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني كانت هناك فرصة للظن فيه سوءا كان يدفعها، فحين كان يمشي في المسجد مع صفية رضي الله عنها ومر رجلان فأسرعا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيين، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف نظن بك أنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني كرهت أو خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصنهما من الشيطان وأن يسد باب الشيطان عليهما أن يلقي في قلوبهما شبهة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره، فلا يحسن بإنسان أبدا أن يكون هناك من يطعن عليه في دينه أو في علمه أو في شيء من أمر دينه وهو يعرض عن هذا ويتظاهر بأنه لا يرد على المخالف وأنه إنسان عنده أدب، ليس هذا من الأدب وليس هذا من يعني سبيل العفو في شيء، ليس هذا من العفو في شيء، بل هذا من يعني التلبيس على الناس وعدم إظهار الحق. لابد أن نفرق بين بيان الحق وبين الجدال والخصومة بالباطل. خصومة بالباطل الإنسان يعني يذهب إلى مهاترة ومساببة ومشاتمة بغير دليل، فهذا الذي يعرض عنه وينبغي أن يعني يعنف لوصوله إلى هذا المستوى الهبط. لكن المناقشة لبيان الدين ولبيان الحق فهي من دين الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن فيقول الحافظ رحمه الله تعالى وفيه جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب، قابلت السنة بالكتاب، يعني إذا كان هناك حديث فيقابله بنص من كتاب الله عز وجل إذا كان ظاهره يعارضه، ليس على سبيل المعارضة ولكن على سبيل السعي في الجمع بينهما والتوفيق بينهما وإزالة ما يظهر من التعارض بينهما. قالت وتفاوت الناس في الحساب، وفي أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي عنه الصحابة في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء. وفي حديث أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، ليس هذا من التكلف في السؤال بل هذا من السؤال المحمود. قال رحمه الله تعالى باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. يبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي قال حدثني الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عالم مصر ومفتيها قال حدثني سعيد. من؟ أحسنت، سعيد ابن أبي سعيد المقبوري. واسم أبي سعيد ماذا؟ كيف؟ عن أبي شريح وهو مشهور بكنيته، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قال لعمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، وهو يبعث البعوث إلى مكة، ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا، أحدثك، ما إعرابها يا أبا أسي؟ أحدثك أيوه خالد، جواب الطلب وقعت في جواب الطلب وسقطت الفاء فجزم الفاء ووقع في جواب الطلب. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، مجزوم لوقوعه في جواب الطلب. هذا كثيرا هنا يقول له ائذن لي وحدثك، فعل الأمر ائذن لي وحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، وسمعته قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، يعني يؤكد سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقظه وأنه تلقى ذلك بقلبه وبلسانه وبعينيه وببصره. وأبصرته عيناي حين تكلم به، يعني ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حاجز، يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم حين يتكلم ويسمعه بأذنه وقلبه يفهم ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضب بها شجرة، لأن مكة لها حرمة وهو يريد أن يغزوها ويغزو أهلها، هذا فيه يعني مخالفة شرعية عظيمة، لأن مكة لها حرمة. لذلك ذكره رضي الله عنه بهذا وهو كان أميرا ظالما، كان ظالما وما بال وما خاف في الله لومة لائم، فحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالف ما عليه، يعني الحديث يرد عليه وفيه بيان سوء فعله، فيه بيان سوء فعله يبين له أنه مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا في الأمر إلا أي شبهة ترد إلا رد عليها. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لأن هذا كان يوم فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قاتل يوم فتح مكة، فإن أحد ترخص قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل مكة يوم الفتح، إن أحد احتج بذلك فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن له، يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه ولا يباح لغيره، إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، يعني إذن مخصوص وقت مخصوص، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. كل من حفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتقنه وفهمه عليه أن يبلغه إلى غيره، وليبلغ الشاهد الغائب، هذا فيه الأمر بتبليغ العلم، أن تبليغ العلم ليس قاصرا على العلماء، لا، كل من علم شيئا من العلم عليه أن يبلغه، مهم أن يكون فهم المسألة فهما صحيحا، حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه، فهم الحديث ويعني سمعه من أهل العلم أو قرأ لأهل العلم شرحه وفهمه فهما صحيحا، فعليه أن يبلغه إلى غيره، بلغ عني ولو آية، وليبلغ الشاهد الغائب، لأن العلم لا يستطيع أن يبلغه أفراد قليلون، وإنما واجب على كل من بلغه شيء من العلم أن يبلغه بقدر استطاعته، يتعاون المسلمون في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها ونصيحة المسلمين للعمل بها، وكل يقوم بذلك على قدر استطاعته، وليبلغ الشاهد الغائب، يعني لن تنتشر السنة بين المسلمين وينتشر العمل بها ويتأدب الناس بأدابها ويعمل بها إلا بأن يقوم بهذا الواجب الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر هنا للوجوب، وليبلغ لم هنا إيه لم الأمر، وليبلغ الشاهد الغائب، هذا للأمر، وليبلغ الشاهد الغائب، وهذا هو الشاهد، هذا هو موضع الشاهد من الحديث، وليبلغ الشاهد الغائب، أن كل من بلغه شيء من العلم عليه أن يبلغه إلى من لم يبلغه. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، يعني واحد قتل وفر إلى الحرم، الحرم لا يعيذه يقام عليه الحد، ولا فارا بخربة، يعني فعل سوء يستوجب عليه قصاصا أو يعني أخذ حق مسلم أو نحو ذلك، فلا يعيذه الحرم، لكن هو يعني ما كان يعني الكلام الذي اعترض به على أبي شريح رضي الله عنه في غير موضعه، لأن عبد الله بن الزبير ما فعل شيئا من ذلك، هو يحتج بكلام ليس في موضعه، وهذا هذه طريقة أهل الأهواء، للإنسان يترك النص ثم يأتي بكلام آخر أو بحق يعترض به على النص الذي هو حجة عليه، يضع النص في غير موضعه، يستعمل كلاما حقا لكن يضعه في غير موضعه، كما قالت الخوارج اعترضوا على علي رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا بالله، فقال علي رضي الله عنه إنها كلمة حق أريد بها ضرب، نعم أنه لا حكم إلا لله، لكن علي رضي الله عنه ما حكم غير الله، إنما رضي بحكمين للصلح بين المسلمين، ولذلك يعني اعترض عليهم ابن عباس رضي الله عنهما ويعني بين لهم فساد قولهم، فقال لهم هل دماء المسلمين أهون أم الخلاف بين الرجل والمرأة؟ فقالوا بل دماء المسلمين أعظم. فقال فإن الله عز وجل قد رضي بالحكمين في خلاف بين الرجل والمرأة، فقال فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها، حكم من أهله وحكم من أهلها. فالله عز وجل قد شرع تحكيم حكمين بينهما للإصلاح، إصلاح بين الرجل والمرأة والفصل بينهم. فإن كان هذا مشروعا للإصلاح بين الرجل والمرأة فمن باب أولى لحقن دماء المسلمين. فهم يعني أتوا بنص من القرآن ووضعوه في غير موضعه، وهكذا دأب كل مبطل يضع النصوص في غير موضعها ويعترض على الحق بنصوص ليست في موضعها، فيشتبه على من لا يعلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي، قال حدثنا حماد. حماد من هو؟ بن زيد. لماذا؟ عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني، عن محمد. من محمد يعني؟ لازم تشارك بشيء. محمد هذا ابن سيرين، يعني محمد ابن سيرين يعني رضي الله عنه مشهور. محمد ابن سيرين مشهور يعني تابعي جليل، هذه طبقته. أيوب يروي عن محمد ابن سيرين. عن ابن أبي بكرة قال هو ابن أبي بكر من عبد الرحمن، أيوة قال عبد الرحمن. عن أبي بكرة، ما اسمه يا خان عرب؟ صحابي لا يحسن أن تجهله. نعم إيه؟ نفيع بن الحارث. نفيع بن الحارث قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم، هذا عند في حجة الوداع. هذا الحديث حديث طويل اختصره البخاري رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وأتى بالشاهد منه يعني بجزء من الحديث، لم يأتي بالحديث مطولا. وهذا هذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى، أنه يقطع الحديث لموضع الشاهد منه، موضع الشاهد منه. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، وهو يوم النحر. كان هذا هذه الخطبة كانت في يوم النحر، يوم العيد، عيد الأضحى. في شهركم هذا، شهرهم هذا ما هو يا خان محمد؟ أي شهر؟ إيه؟ ذي الحجة، يعني يوم النحر في أي يوم من الشهور؟ في ذي الحجة، يوم عيد الأضحى في ذي الحجة. في شهركم هذا، وفي رواية في بلدكم هذا، أي في مكة. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا هو موضع الشاهد، أنه يعني يجب على من بلغه شيء من العلم أن يبلغه غيره حتى ينتشر العلم بين المسلمين، وكل يقوم بذلك حسب استطاعته. يعني المسلم لا يجوز له أن يكتم شيئا من العلم، ولا أن يعني يتكاسل، ولا أن يتهاون في تبليغ العلم، لأن هذا حق الله عز وجل عليه، حق الله عز وجل عليه أن يعلم غيره كما تعلم. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك أي كان يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا ذلك لغيرهم. قال ألا هل بلغت مرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ العلم واستشهد أصحابه بذلك فشهدوا قالوا نعم. قال باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره. الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم معصية، الكذب من يعني الذنوب التي يعني ينبغي المسلم أن يربأ عن بنفسه عنها. لماذا؟ لأنه من صفات المنافقين، صفات المنافقين أنهم يكذبون. لذلك ينبغي يجب على المسلم أن ينزه نفسه عن هذه الخصلة القبيحة، خصلة الكذب من أردأ الصفات وأخفها، أن يتصف المؤمن بهذه الصفة. ولأن يصدق ثم يتعرض للبلاء بسبب صدقه خير له من أن يكذب ويسلم في نفسه أو في ماله. يعني الصدق منجاة للمؤمن في دينه ودنياه. وكون المسلم يقع في الكذب هذه خسارة عليه أعظم من أن يكسب من وراء ذلك سلامة في دينه في دنياه أو سلامة في ماله أو غير ذلك. يعني كثير من الناس إذا سئل عن شيء يعني يتحرج منه يكذب، يقع في الكذب، لا يعني إما ألا تجيب إذا كان الأمر فيه حرج عليك، وإما ألا يعني إذا لم تستطع فلا تكذب. لا يكذب المؤمن، لا يكون الكذب صفة له. هذا في الكذب عموما. أما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم جدا، فلذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا. والأحاديث فيه في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة، الحديث التحذير من الكذب وفي تعظيم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد عليه متواترة. يعني يعتبر هذا الحديث من الأحاديث من أكثر الأحاديث طرقا. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده كثيرا حتى حفظه عدد كثير من أصحابه. يقال إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 200 صحابي، وبعضهم قال الحافظ بن حجر قال 100 أو نحو ذلك. يعني لكن يعني كون يصل إلى قال إنه جمع من وقف عليه من طرق هذا الحديث، فاتفق له من طريق من نحو 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على كثرة طرقه، كثرة عظيمة. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور وابن المعتمر قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، فإنه من كذب علي فليلج النار، لأن سوف يدخل النار والعياذ بالله. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، أبوه عبد الله بن الزبير الصحابي، قال قلت للزبير أي لأبيه الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قرابة الزبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد؟ نعم أنت الفياضي ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صفية، حديث بشر قاتل ابن صفية بالنار يعني هذا روي عن علي رضي الله عنه لما ذهب قاتل الزبير ليبشر عليا به فقال ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتل ابن صفية بالنقر، مع أنه كان يقاتل عليا رضي الله عنه لكن عليا كان يعرف قدر الزبير. هذا يدل على أنهما رضي الله عنهما حدث ما حدث بينهما عن كراهية لهما بذلك، يعني عن غير قصد منهما، وعلى أنهما كانا يعني يجلان أو يجلون بعضهم بعضا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجل بعضهم بعضا على ما حدث بينهم من فتن يعني شاءها الله عز وجل لحكمة يعلمها. قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال ما إني لم أكن أما إني لم أفارقه، كان يعني من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني طعن الشيعة عليهم لعائن الله في الزبير رضي الله عنه، يعني طعنهم فيه هذا يعني طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل الزبير ومثل طلحة ومثل عثمان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء هم يعني الذين كانوا ملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليله ونهار في جميع ساعات، فطعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أما إني لم أفارقه، يعني كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوال، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، اللي ينتظر مقعده من النار. فكان يحذر رضي الله عنه أن يحدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حيطة من أن يعني هو لم يكن اللي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخاف أن ينسى شيئا أو يخطئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. لذلك يعني ليس معنى الحديث أو ليس الحديث قاصرا على من افترى على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل من نقل الكذبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذا الحديث، لأن بعض الناس يتهاونون في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالون هل صح ما حدثوا به أم لم يصح، ولا يرون في ذلك بأسا ولا يحتاطون في ذلك ولا يعني يخشون من الله أن يحدثوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير رضي الله عنه ما كان يشك في نفسه أنه سيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخشى أن ينسى أو يخطئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان يحتاط لنفسه ويرى أنه إن أخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يدخل في هذا الحديث. الخطأ لا يعد كذبا، لكن إذا روى الخطأ وهو يعني خطأ يعني روى الحديث الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم يعد كاذبا، لأن يخشى من هذا احتياطا منه رضي الله عنه. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المقعد، هناك أبو معمر آخر في طبقة أعلى منه، تعرفه؟ إيه؟ عبد الله بن سخبرة، يروي عن من؟ عن عبد الله بن مسعود وعلي ونحوهما. قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. هذا مع أن أنس رضي الله عنه من المكثرين، لكن كان عنده أكثر من هذا. هذا يدل على احتياط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيهم من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما هم متيقنون فيه، لا، لم يكونوا يتهجمون في رواية شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكونوا متثبتين فيما يروونه عنه. فقال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، خاصة أن أنسا يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فهذا يعني كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره في جميع أوقاته. إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، هذا من كبار مشايخ البخاري، ولذلك تيسرت البخاري من طريقه ثلاثيات هنا، وهذا أحدها، هذا أحد ثلاثيات البخاري. قال: حدثنا يزيد ابن أبي عبيد، هذا مولى سلمة ابن الأكوع، يزيد ابن أبي عبيد مولى سلمة ابن الأكوع، عن سلمة وسلمة ابن الأكوع، هم ثلاثة بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري، قال: حدثنا أبو عوانة الضاحي بن عبد الله اليشكري، عن أبي حصين عثمان بن عاصم، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في السوق، فقال رجل، دعا رجل آخر فقال: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لست أعنيك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هذا ورد في سبب هذا النهي، ولذلك يعني بعض أهل العلم تكنوا بهذه الكنية كالطبراني رحمه الله، قاسم الطبراني وغيره من أهل العلم. أيوة نعم. هذا الظاهر نعم. هذا هو الظاهر. إيه؟ نعم. من الذي قال؟ ما أعرف. قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: رتب المصنف أي البخاري أحاديث الباب ترتيبا حسنا، لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود الباب، وثنى بحديث الزبير الدال على توقي الصحابة وتحرجهم من الكذب عليه، وثلث بحديث أنس الدال على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المفضي إلى الخطأ لا عن أصل التحديث، لأنه كان قال إنما منعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، لأنهم مأمورون بالتبليغ. وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه، سواء كانت دعوة الشماع منه في اليقظة أو في المنام، لأنه قرن في الحديث بين إيه؟ بين من رآني في المنام فقد رآني. فالذي يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويكذب عليه في ذلك فيكون كالكذب عليه في حياته. هذه الملاحظات وهذا الجمع بين الأحاديث والتنبه لمراد البخاري منها يعني فهم طيب للحافظ رحمه الله تعالى. طيب هل يجوز أن أعاهد الله على عدم فعل معصية وإن خالفت العهد فما الكفارة؟ يجوز أن يعاهد العبد ربه عز وجل على أن لا يفعل معصية، بل هذا من الأمور المستحبة، لكن عليه أن يوفي بعهد الله سبحانه وتعالى. أوفوا بعهد الله إذا عاهدته، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فيعني نقض عهد الله سبحانه وتعالى أعظم وأثقل على العبد. فيعني يجب على المؤمن إذا عاهد الله عز وجل ألا يفعل معصية أن يقلع عنها وأن يجتنبها اجتنابا كليا، وأن يشد كل باب يؤدي به إليها، أي ذريعة وأي شيء يوصله إليها عليه أن يجتنبه، لأن الإنسان لا يقع في المعصية دون مرة واحدة، وإنما هناك أشياء تقربه إليها، فعليه أن يتجنب كل ما يقربه إلى تلك المعصية حتى لا يخالف أمر الله عز وجل ويخالف ما عاهد عليه ربه عز وجل. قال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار؟ هذا في المؤلفة قلوبهم، يعني في العطاء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أقواما، قال أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع. يعني في حديث آخر قال أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع، وأدع أقوام وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من الإيمان، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو رضي الله عنه: ما أحب أن لي بهذه الكلمة الدنيا وما فيها. يعني هذه الدنيا عنده أغلى من الدنيا وما فيها، لو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كل المال لكانت هذه الكلمة أغلى عنده منها. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعطي أقواما خشية أن يرجعوا، يعني أن يرتدوا، وكان هذا في حال المؤلفة قلوبهم. قال: ما معنى الإنفاق من الإقتار؟ الإنفاق من الإقتار، الإنسان عنده إقتار وهو البخل والإمساك. يقتر الإنسان، يقتر يعني، أو يكون عنده يعني القليل فيعطي من القليل، هذا أيضا داخل في هذا المعنى. قال: هل يتمضمض من اللبن؟ نعم يستحب ذلك، لكن ليس واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فتمضمض قبل أن يصلي وقال إن له دسما، على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال: ما حكم التعامل مع بنك فيصل؟ يعني الذي يغلب على الظن أن كل البنوك يعني تمشي على طريقة واحدة، وإن كانوا يعني يختلفون في طريقة التعامل، لكن يعني هم ما يخرجون عن كونهم بنوكا، عن كونها بنوكا، كلها إيه؟ بنوك تتعامل مال بمال، لا تزيد على ذلك. يعني معاملتهم بيعهم وشراؤهم ما يختلف بعضها عن بعض في الغالب. قال: ما ردك على كلام القرضاوي في رده على الشيخ الجبريم في عدم جواز الدعاء للشيعة، وقال إنه يجوز الدعاء لهم يأتي بأن ينصرهم الله عز وجل؟ أنا ما سمعت كلام الشيخ بن جبريم حفظه الله، لكن الشيخ بن جبريم من أئمة هذا العصر ومن علمائه، والقرضاوي يعني مميع، وفتاوه دائما يعني تجاري السياسة وتجاري أهواء الناس. أما بالنسبة لمسألة ما جرى للشيعة فهذا أمر سبق الكلام فيه، أنه يعني لا يجوز لنا أن نمدحهم ولا أن نثني عليهم، بل علينا أن نبين فساد اعتقادهم وندعو على اليهود، لا ندعو لهم بالتمكين للشيعة بالتمكين. ولعل هذا هو مقصد الشيخ حفظه الله، أنه لا يجوز لنا أن ندعو للشيعة بالنصر، أي أنه يعني فيه إعجاز لهم، لكن ندعو على اليهود بالذلة وبأن يذلهم الله وأن يردهم خاشعين، لأن لبنان يعني بلد فيها شيعة وفيها سنة وفيها نصارى، وهم معتدون على الكل، ولا نحب أن ينتصروا حتى على الشيعة، بل نحب أن يذلهم الله وأن يخزيهم الله وأن ينصر الشيعة عليهم، أن ينصر المسلمين عليهم عموما لا الشيعة ولا غيره، يعني أن ينصر كل من هو من أهل الإسلام. هذا ما نرجو وما نحبه وما نفرح به، أن يذل الله عز وجل أعداءه. لكن يعني الكثير ممن لا يبالون بالعقيدة يمدحون الشيعة ورؤوسهم، وهم يعني أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، يعني أخطر الإسلام داخليا، لأنهم يعني الناس تغتر بهم، وكثير من العوام فرحوا بهذا الأمر، ويعني صارت لهذا يعني صار فيه عز لهؤلاء، يعني ثباتهم أمام اليهود فيه يعني إعجاز لهم، واغترار فيه تغرير بعوام المسلمين الجهلة بالعقيدة، يعني أكثر المسلمين عندهم جهل بالعقيدة، لا يفرقون بين السني والشيعي، ولا يعرفون عقائد الشيعة، ولا يعرفون ما هم عليه من الضلال ومن يعني محادة الله ورسوله. فالشيعة يعني محادون لله ورسوله، وهذا ما أدري هل هو إثنى عشر أم ماذا، لا أدري عنه كثيرا، هل هو مثل أهل إيران؟ إن كان على ما هم عليه فأهل إيران يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ليس كاملا، هذا كفر بالله، يعني كونهم يطعنون في القرآن وأن هناك مصحف آخر غير المصحف الذي بين أيدي المسلمين، وعندهم كتاب ينشر في بلادهم وهو كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أصولهم غير أصول المسلمين، هذا أمر يعني مفهوم، ويعني أكثر إخواننا يعلمون ذلك. فلا بد من يعني تعليم الناس ضلال هؤلاء وأن يعرفوا العقيدة الصحيحة، هذا من الأمور المهمة جدا، أن يتعلم المسلمون العقيدة، يعني حتى العوام المسلمين يجب عليهم ذلك، لأن هذا الفرق يعني أصبحت موجودة الآن، وربما اغتر بهم الجاهل فينضم إليهم أو يعني يحبهم ويواليهم، وهذا مما يفسد عليه دينه. قال: ما قولك في اهتمام طالب العلم بالتخريج للكتب ونشرها؟ يعني خدمة كتب السنة هذا أمر مهم، إذا كان العبد يقصد به القربة إلى الله، لكن ينبغي أن يكون متأهلا لذلك، يعني لا يتهجم على التخريج والحكم على الأحاديث وهو لم يتقن كتابا في المصطلح. هذا حال كثير من الشباب، أنه يتهجم على التخريج وهو لم يكمل كتابا في المصطلح، يعني حتى كتابا صغيرا ما أتمه، وهو يبادر بالنشر والتخريج والتصنيف، هذا يعني ضياع له، ويعني تضييع، يتهجم على كتب التراث، هجم على كتب التراث وعلى كتب السنة وعلى القول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتصحيح والتضعيف وهو ليس متأهلا لذلك، هذا فيه خطورة شديدة. ينبغي على طالب العلم أن يحذر من هذا السبيل وألا يتعجل الأمر، لأنه سوف يندم، يعني في يوم من الأيام سوف يندم إذا يعني لم يؤسس نفسه ولم يؤصل نفسه علميا ولم يعني يكتب، إذا كتب شيئا يكتب ما يحتاج إليه المسلمون ويكون هو نفسه متأهلا لذلك وإلا سيندم. قال هل يستلزم من إزالة النجاسة إزالة لونها ورائحتها؟ لا يلزم ذلك، المهم أن يعني يغسلها غسلا جيدا بحيث يزيل عينها، لكن اللون لا يلزم منه، قد يبقى شيء من لونها. قال فإذا رش على بول الطفل ووجد ريحه هل يكون قد طهر أم لا؟ لا، طالما أن ريحه موجود فلا يطهر، لأن الماء إذا تغير لونه، بأجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فإنه يتنجس، فإذا كان اللون الريح باقيا فلا بد من إزالته. الرش إذا كان الطفل لما يأكل فهذا يرش عليه، هذا ليس له حكم خاص، الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام هذا يرش حكم خاص به بخلاف بول الجارية أو الصبي الذي قد طعم. إذا كان على الحكم للأغلب، حكم الأغلب من أمرهم. قال ما هو حق العاقد على خطيبته أو ما هو المباح له؟ ليس له أن يستمتع بها، لأن هذا يعني هناك فرق بين البناء وبين العقد. العقد يبيح له أن يراها يجلس معها لكن لا يختلي بها ولا يستمتع بها، لأن هذا يترتب عليه أحكام البناء، والبناء له أحكام، والدخول بالمرأة له أحكام، والعقد له أحكام. قال ما الحكم لو قال لزوجتي أنت طالق بالثلاثة في وقت العنف؟ إذا قال لها أنت طالق ثلاثا وهو يدري ما يقول تقع واحدة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. قال ما حكم من أمات بعوضة في الصلاة؟ لا بس لا شيء عليه إن شاء الله. قال هل الغسل يكفي عن الوضوء وكيف ذلك وهو لم يذكر اسم الله أثناء غسله مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله؟ التسمية على الوضوء ليست ركنا من أركانه أو ليست شرطا في صحته، فتركها لا يبطل الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم. والغسل يجزئ عن الوضوء إن شاء الله. قال هل نبات الذرة الأخضر عليه زكاة في وقت حصاده وإن كان له زكاة فما قدرها؟ ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة إذا كان أخضرا، كان أخضر ليس عليه زكاة. سبحانك اللهم وبحمدك.